بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم حول أهمية الصبر وكونه من صفات الصالحين وارتباطه بجميع الأعمال الصالحة والأجور العظيمة المرتبطة به. ونحاول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الثمرة العظيمة والضرورية، وقد ذكرها في محال كثيرة، فلذلك نقتصر على ما نراه ضروريا في التعريف بهذا بالصبر. من ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الحديث عن علاقة الصبر بالإيمان وبجميع الأعمال الصالحة، مثل ما رأينا في القرآن الكريم أن الصبر له ارتباط بالإيمان وله ارتباط بجميع الأعمال الصالحة. يقول السيد عبد الملك: الصبر عنوان مهم، يعني ضروري، يعني فضيلة مهمة جدا، يعني نحتاج إليه كعنوان في حياتنا، يعني كشعار في حياتنا، هو من لوازم النجاح والفلاح في كل الأمور المهمة. لا يمكن لي أن نتحقق بالنجاح والفلاح بمفهومه الواسع، بما في ذلك النصر، بما في ذلك التمكين، بما في ذلك الصلاح، بما في ذلك التحضر، بما في ذلك التخلق بالأخلاق الحسنة. كل هذه الأمور تدخل في النجاح والفلاح، نجاح الإنسان في تحققه بالقيم الفاضلة، بالإضافة طبعا إلى الفلاح الأخروي أو الفلاح المرتبط برضوان الله تعالى ومحبة الله تعالى ومعية الله تعالى. يقول: هذا الصبر ضروري لكل هذه الأمور. يقول: وهو لدى البعض عنوان مزعج، عندما يسمع كلمة الصبر قال ينزعج من هذه الكلمة، لماذا؟ لأن تذكره بالآلام وتذكره، فلكن ليس كذلك. يقول: يقترن به على الدوام عند الناس شبح المعاناة والمشقة، عندما يسمع كلمة صبر وكأنها ترادف كلمة مر، يعني شيء مر طبعا. وهذا المفهوم يتناقض مع القرآن الكريم، مفهوم السلبي للصبر أو التعامل مع الصبر بهذا المنهج، طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم. ولهذا طبعا الدعاة الحرية طبعا الوجودية أو دعاة التحرر الليبرالي وغيرهم يذمون الصبر، ويقول الإنسان يعيش طبعا وفق أهوائه، لا يكبت، لا يقاوم غرائزه، ويعيش اللذة في تلك اللحظة، يهتمون فقط بهذه الأمور ولا يبالون بكل شيء، يعني يدعو إلى مجاهدة النفس أو الدوام أو الثبات على الحق، لأنه يرون أن ذلك نوع من الكبت ونوع من الحرمان. بينما المؤمنون يرون أن كمالهم وقوتهم وفلاحهم وفوزهم كما يذكر الله تعالى في صبرهم ومصابرتهم. ثم ذكر سيد عبد الملك ضرورة الصبر والحاجة إليه في كل الأعمال والظروف، فقال: الصبر لا بد منه مع العمل، في كل عمل لا بد أن يكون هناك الصبر، يعني شيء أساسي، جزء أساسي، وهو شيء واقعي وقائم في حياتنا جميعا، الجميع في شؤونهم المعيشية، في ظروف حياتهم المختلفة، ولربما قد تكون بشكل شبه يومي على نحو مستمر. يواجه الناس في العادة ما يحتاجون فيه إلى الصبر، إلى التحمل. في كل لحظة الشخص قد يقف موقفا يجد هناك من يعانده، هناك من يجحده، هناك من يسيء إليه، فهو قد يتعرض للغضب، يتعرض لأن يتصرف تصرفا يناسب نفسه الأمارة، ولكنه يحتاج هنا إلى الصبر، إلى ذلك الهدوء، إلى التأني، إلى التثبت، إلى التحمل. يقول: وهذه مسألة معروفة لدى الإنسان في مختلف ظروف حياته، في كل لحظة إنسان يمر بهذا الأمر، حتى عندما مثلا يستيقظ للصلاة الفجر يحتاج إلى الصبر، ثم يصلي، ثم كيف يقرأ القرآن، ثم الصوم، وهكذا. يعني الله تعالى يعني كل العبادات، كل حتى في كل حياتنا الله تعالى يمرننا على الصبر في المواجهة، في كل شيء نحتاج إلى الصبر. ثم ذكر الدلائل الواقعية على ضرورة الصبر وأهميته، فقال المزارع يعني الفلاح وهو يعمل يدرك أنه لا بد من الصبر، بل يستحلي عواقب الصبر عندما يصل في نهاية المطاف إلى النتائج الطيبة لجهوده وصبره، فيحصل بعد جهد وبعد صبر معين يصل إلى أن يجني ثمار ذلك الجهد فيما يحصل عليه نتيجة جهوده من زراعته ومن أمواله. يعني ذلك الصبر يحتاج إلى فلاحة الأرض، شق الأرض، حرث الأرض، إزالة الحجارة والأمور الضارة والزرع وغيرها، ويصبر بعد ذلك، قد يسقيها، قد ينزل، قد يصبر أو قد يرجو نزول المطر، ويحتاج كل ذلك إلى الصبر. لا يعني ليس النبتة بمجرد أن يضع البذرة تخرج الثمرة، بل يحتاج إلى زمن. يقول كذلك التاجر، كذلك العامل، الإنسان في ظروفه المعيشية وهو يسعى لتوفير متطلبات حياته يدرك ذلك. الإنسان يصبر ويتفاعل بقدر ما يؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها، بقدر ما تمثله من أهمية بالنسبة له، سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى أوسع من ذلك. المسألة مرتبطة بدرجة أساسية بقدر ما يتفاعل الإنسان ويؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها. دائما الصبر دليل على الاهتمام ودليل على الإيمان بالقضية. الفلاح عندما هو يؤمن بأن هذه الأرض طيبة وأنها تنتج الثمار وأن عمله هذا ضروري ومهم سواء لنفسه أو لغيره، فتجده لذلك يصبر ويتريث ويتأنى وينتظر الفضل الإلهي بنمو تلك الثمار. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن علاقة الصبر بالإيمان. طبعا هذا يعني كما يدل عليه الواقع كذلك القرآن الكريم يدل عليه، وكما أن الواقع يدل على حاجتنا للصبر في شؤون حياتنا المختلفة، كذلك الصبر له علاقة بكل قضايا الدين ابتداء من الإيمان. فيقول الصبر من لوازم الإيمان الأساسية، لأن الإيمان ليس فقط معرفة ذهنية، بل هو تفاعل مع الحياة بجميع جوانبها، وهو إذعان تام لله تعالى. يقول الصبر من لوازم الإيمان، وهو بمنزلة الرأس من الجسد كما ورد في الأثر، وهو أيضا وسيلة مساعدة على العمل الصالح. لا يمكن القيام بالأعمال الصالحة من دون أن يصاحب صاحبها أو تكون لصاحبها القدرة على الثبات والصبر. ولهذا يأتي في القرآن الكريم في المواصفات الأساسية للمؤمنين المتقين، الله تعالى يقول عنهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في كل المحال. يعني فالصبر صفة أساسية لديهم، وهو وسيلة في نفس الوقت لتجاوز كل الصعوبات. يعني الله تعالى عندما يقول في البأساء والضراء وحين البأس، كل هذه محال شديدة، محال الصعوبات ومحال تحديات، طبعا سواء تعرضت في القتال وفي الحرب أو في غيرها، يعني في الضراء في غير الحرب. ثم استدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال يأتي التوجيه من الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا، يعني يا عندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني من لوازم إيمانكم، من الأمور التي يدعو إليها إيمانكم، أو من دلائل إثبات إيمانكم اصبروا، أو يا أيها الذين ذكرتم أو أيها الذين ادعيتم أنكم آمنتم فعليكم اصبروا. يعني هذا المراد. يعني الله تعالى عندما يقول هذه الكلمة فيها كل هذه الإشارات، يقول يأتي التوجيه من الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا من أي موقع؟ من موقع انتمائهم الإيماني، لأنه في الأعمال الإيمانية، في الالتزامات الإيمانية، في المسؤوليات الإيمانية لا بد من الصبر. ثم استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول الصبر وسيلة أيضا تساعدنا على أداء أعمالنا، لهذا الله تعالى قال استعينوا، الاستعانة تكون بالوسائل، بالصبر والصلاة تساعدنا على أداء أعمالنا والنهوض بمسؤولياتنا، هو وسيلة مساعدة، والصبر في الأساس قضية نفسية للتحمل، قوة إرادة، قوة عزم، قوة معنوية، قوة تحمل، وهذا كله مبني على مدى إيمانك. يعني الصبر يعني ما الذي يجعله كذلك؟ والإيمان. الصبر مثل التوكل، مثل كل ثمار كما يذكر علماء السلوك، مرتبط فيه ثلاث أركان: العلم والحال والعمل. العلم هو العلم بضرورة الثبات في ذلك العمل، أو أن مثلا يقول بأن الصيام مثلا هذا أمر أمرت به، والله تعالى لا يأمر إلا بخير، وأنني نعم أجوع في الصبر وكل شيء، ولكن مع ذلك سأنال أجرا هو أعظم من ذلك الجهد الذي يصيبني. يعني هذه المعرفة، ماذا تجعله؟ تجعله يصبر، يعني حتى لو عطش، حتى لو جاع لا يأكل. وهكذا مثلا في قراءة القرآن الكريم أو في أي عمل صالح، فيقول أنا الآن بين موقفين: إما أن أقضي وقتي في اللهو واللعب ولا أنال أي أجر بل قد أنال وزرا، وبين أن أقضي هذا الوقت في هذا الأمر ثم أنال عليه الأجر الكبير. وبالتالي هنا الصبر يحتاج إلى هذا العلم، العلم واليقين في فضل الله واليقين في وعد الله تعالى. ويقول بدل أن أضيع جهدي في ذلك الذي لا أنال منه شيئا، لا، أنا أريد أن أملأ كتاب حسناتي بالحسنات حتى ألقاها وأراها وأدخل بها الجنة. ولذلك هنا مثل ما العامل لو ذهب إلى العمل من دون أن يكون هناك أجر أو مرتب لا يعمل، لا يستطيع أن يصبر. إذا أمره العامل، إذا أمره صاحب العمل يقول أنا لماذا تكلفني؟ أنت لم تعطني أي أجر. لكن لو قال له لا اعمل وسأعطيك أجر معين، فهنا يكون صبره بحسب الأجر. إذا قال له أعطيك مثلا أجر سنة، يعني في يوم واحد أعطيك أجر سنة كاملة، فتجده هنا يصبر صبرا شديدا ويحمل أثقالا شديدة ويتعب تعبا شديدا، ومع ذلك لا يئن، لأنه يتذكر في كل لحظة أن ذلك اليوم سينال فيه أجر سنة كاملة، وأنه في يوم واحد بعدها يرتاح سنة كاملة. فهكذا المؤمن يعلم، يقول هذه أيام محدودة أصبر فيها، وبعد ذلك أنال عز الأبد وأنال أشياء كثيرة جدا. ولهذا السحرة قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حياة محدودة، مدة قصيرة، وبعدها ما هو المصير؟ ولا ينظرون إلى ذلك الأجر العظيم. ولذلك الصبر يعني تلك المعلومات أو تلك المعارف تولد في النفس القدرة على التحمل والقدرة على الثبات والقدرة على التثبت والتروي والحكمة، ثم بعد ذلك السلوك يأتي بحسب المحل، إما ممارسة ذلك العمل أو التثبت. مثال بسيط في الغضب، الشخص عندما يغضب فهو يقول أنا الآن بين أمرين، بين أن أجهل على هذا الشخص وأتعامل معه بشدة وبعنف وستكون هناك عواقب وخيمة، وقد أعصي الله تعالى في ذلك وأنال الإثم العظيم، وبين أن أسكت أكذب غيظي، وبين أن أعفو عنه وأتنازل عنه، وفي ذلك لي أجر عظيم، والله تعالى يمن علي بالكرم والفضل العظيم، وأصبح بعد ذلك من أصحاب الحظ العظيم كما ذكر الله تعالى. فهنا الصابر ماذا يفعل؟ يختار، هو طبعا قبل أن يقرر يضع هذه الأمور في ذهنه، ليس يضعها في تلك اللحظة فقط بل في كل لحظة دائما يرتب نفسه على أنه في حال تعرضه لأي موقف هو في ذلك المحل في محل اختبار إلهي، هل ينفذ ما تدعو إليه نفسه أو ينفذ ما يدعو إليه الحق. يعني هو دائما يضع الإنسان في كل لحظة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، فلذلك يقول أنا في اختبار إلهي. وهنا يصبر ويصبر بلذة ولا يصبر بألم، ولا تكون للصبر مرارة. الصبر الذي فيه مرارة هو الذي لا ينال عليه صاحبه أجرا، لكن الذي ينال عليه صاحبه أجرا ورضا الله سبحانه وتعالى وتكريم الله تعالى والمدد الإلهي من الله، طبعا هذا ليس فيه مرارة، بالعكس أن يرى أن هذا الصبر فرصة له ليزيد في رصيد حسناته، ليطهر نفسه، ليربي نفسه، ليكفر عن سيئاته، ليرضي ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ليتحقق بمقامات الصالحين، ولذلك لا ينظر إليه باعتباره غولا ووحشا، وإنما ينظر إليه باعتباره إكراما إلهيا، ويسأل الله تعالى أن يفرغ عليه من الصبر بحيث يستطيع أن يمارس التقوى أو يعيش حياته كلها مصحوبة بالتقوى والأعمال الصالحة. والحمد لله رب العالمين.